لا لم يحققهم فضل. نعم قوله تعالى عن المسلمين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم على الدين. مفهومهم إن لم يفعلوا فليسوا إخوانا لنا في الدين. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإسلام. أما السنة تسمع صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. سيدنا انه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. ومعلوم ان بين كذا وكذا يعني الحاج بينهما. فإما مسلم يصلي وإما كافر لا يصلي. وثبت في السنن عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه يعني الصلاه فمن تركها فقد كفر. هذا من السنن. من اقوال الصحابه صح عن 17 رجلا من فقهاء الصحابة أن تلك الصلاة صحيحة. نقل ذلك الحافظ رحمه الله ونقله عنه أهل العلم ومنهم من بريد كتاب صحيح والصحيح. وفي السنن عن عبد الله بن الصحيح رحمه الله وهو من التابعين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تقوى كفر إلا الصلاة. أصحاب الرسول وهذا نقل إجماع. وكذلك قال إسحاق بن راهوية أحد الأئمة المشهورين إن الصحابة أجمعوا على كفر. حكم دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ماذا نقول فيه؟ أبعد هذا يعني حكم؟ لا. الأمر واضح وجل. ثم إننا نحن بحيث النظر هل يمكن لإنسان في قلبه إيمان أن يحافظ على ترك الصلاة لا في المسجد ولا في البيت؟ بل حدث رجل يسمع النداء ولا المسلمين يصلون وهو لا يبالي ولا يصلي كيف يكون مؤمنا؟ فعليك القرآن والسنة والصحابة أنهم ولا حكم أقوى من حكم ثبوت هذا. وليس عندنا شك في هذا وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك ولكن المرجع فيما اختلف الناس فيه إلى الكتاب والسنة وقد. وبناء على ذلك لا يزود هذا الرجل مهما كانت أخلاقه ومهما كانت أمواله ومهما كان نسبه لا يزود. لماذا؟ لأنه كافر. والكافر لا يحل أن يزود المسلم. قال الله تعالى إن أنتموهن المؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون ولا هم يحلون. وكيف يمكن لاي انسان عاق فضلا عن المؤمن ان يبيح فرج ابنته او امه او اخته لرجل لا يؤمن بالله؟ ليس بالمسلم كافر. وان قال انه يؤمن بالرب عز وجل لا يكفي هذا ما دام الادله القران والسنه واقوال الصحابه على كفره فهو اسف. وان قال انه مؤمن هو كافر. طيب هذا واحد لا يزوج. لو حدث له ذلك بعد الزواج يعني غير ظهور الصلاة ثم قال لا يزوج ينفصل النساء ولا يحب للمرأة أن تبقى معه طرفة عين يفرق بينه وبين زوجه حتى يعود إلى الإسلام. ولكن لا، أن الزوجة لو ادعت أنه لا يصلي فسوف ينكر، لأن من ترك الصلاة يمر عليه أن ينكر ويكذب من ادعى أنه لا يصلي. ومن المعلوم إن أنها لو رفعت القضية إلى المحكمة فسوف يقول القاضي وهو معذور أدك عليه المال، ربما تثبت أنه لا يصلي في المسجد لكن لا تستطيع أن تثبت أنه لا يصلي في البيت إلا ماذا؟ فماذا تفعل؟ يجب عليها أن تفر منه وأن تستدي نفسها منه في كل مكان، وأن لا تمكنه من استقالها لأنه كافر. ويترتب على ذلك أنه لو مات دون أن يرجع إلى الإسلام بالصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يصلى على المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يحمل على عربة أو سجارة ويخرج فيه إلى خارج البلد ويحتضر خفرة كما يحفر من كيفة ويرمس فيه بدون لحم وبدون شيء. لماذا؟ لأنه ليس له صمت. وماذا يكون عند الحفر؟ يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نسأل الله العافية. المسألة خطيرة. لكن لو قال قائل هناك شبهات يحتج بها من يرى أنه لا يكفر، مثل أنه ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من ليس في قلبه حبة قدر من الإيمان أو تنزل. فنقول الحمد لله الشريعة الإسلامية لا تتناقض، فهذا العموم مقصود في الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، وحينئذ نقول إنه ليس في قلبه من الإيمان شيء، ولو كان في قلبه شيء لصلى. فإذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إخراج من لنا من خير القبر، نقول هو عام وحديث ونقول كفر تارك الصلاة فقصده. وهذا طريق معروف عند العلماء من استدلال من السبب، وهذا يقضي على كل ما ذكره هؤلاء في شبهه. كذلك في حديث حذيفة أن الإسلام يدرك بمعنى يندرك ولا يبقى إلا من يذكرون الله لا إله إلا الله ولا يدعون أبناءها وتنقذهم من النار لأنهم جاهلون بأحكام الإسلام لا يعرفون صلاتهم ولا زكاتهم ولا قومهم فتنقذهم لا إله إلا الله من النار. لذلك لنا في هذا رسالة صغيرة مختصرة ذكرنا فيها الأدلة على التفسير تفسير ذلك الصلاة، وأجبنا عن الشبهة التي احتج بها من يقول بأنه لا يصلي. وقوله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون، من السهو عن الصلاة أن لا يصلي الإنسان مع الجماعة في حال وجودها عليه، فإن هذا سهو عن الرجل البالغ العاقل يجب عليه ان يصلي مع الجماعه وجوبا. المسلمون ينادون الى الصلاه قل على الصلاه ويصلون بمساجدهم وهو جالس في بيته تسكن الاضاءه. ولهذا كانت الصلاه جماعه واجبه على الاعيان يجب على كل رجل بالغ عاقل ليس فيه مانع من الوجوب ان يحضر الى المساجد ويسلم على المسلمين. فان لم يفعل وصلى وحده مع الخطبه على الحال مع جماعه فماذا يحمل؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه صلاته باطله. صلاته باطله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. ولان صلاه الجماعه واجبه والواجب في الصلاه لا اذا تعمد الانسان تركه بطل الصلاه. لكن قوله رحمه الله في هذه المساله ضعيفه. والصحيح ان صلاته صحيحه لكن به عاجز لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد بسبب 20 درجه. ولو كانت الصلاه باطله لم يكن له فضل اطلاقا. فالصواب ما عليك كثير من العلماء انها واجبه وان من تركها بلا عذر فهي فهو آثم لكن الصلاه صحيحه. ثم تدبر قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. وهل بينهما حرف؟ نعم حرف الجر اختلف في المعنى. عن صلاتهم ساهون اي راكبون في صلاتهم ساهون اي يقع منهم الانسان في الصلاه. ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي لم يكن في صلاة سهوا بل قال عز وجل عن صلاة سهوا. السهو في الصلاة يقع من خلة الخلق ومن كمله وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. سهو النبي صلى الله عليه وسلم فمرة سلم قبل ثمانية ومرة زاد فيه ومرة قام عن التشهد الأول ولم يكن في ذلك نقص بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النسيان من طبيعة البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسلمين ينسى ويبدع ويعلم ويجمع ويبعد ويلحقه الحرب ويخرج في الجهاد ويلبس الجرح. وكل الطبيعه البشريه ثابته لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم. ولما سهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما انا بشر مثلكم انت كما تلكون فاذا نسيتم فيكفرن. صلوات الله وسلامه عليه. هذا غاية ما يقوم الفرار. فهى مرة تسلم قبل ثمان الفرار صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين. استمع القصة حديثا سلم من ركعتين ثم قام إلى قبلة في مقدم المسجد واتكأ عليها ووضع يده على الجهة الأخرى ثم وضع عليها حجة حجة فعل المغتم فعل المغتم. لماذا؟ لأن صلاته لم تقل لكنه لم يعلم بهذا. إنما نفسه الطاهرة الطيبة صار فيها إحساس داخلي أن صلاته لم تقل. هل نفع على هذا وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم مهيبا جهاده حتى اخص الناس به. من اخص الناس به؟ ابو بكر رحمه الله وكان مع الناس كان مع الناس فهذا ان يكلمه. فقام رجل طويل يديه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناديه فقال يا رسول الله أنا سميت أن قصر لله جبر يعني أجر هذا إذا أتوا بمثل هذا أي بما طلبوا الحصر والاستقرار يعجب عنه علماء المنطق. قال أنا فيه أن تطور كيف ما ذلك؟ عقلا فيه لكن حالا لا، عقلا يمكن بما أن أو تقطع الطرف أو يتعمد أن يسلم قبل السلام، ليس هذا ممكن عقلا، لكن باحتراف حال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لا يمكن أن يسلم عمدا قبل السلام أبدا. ولهذا لما يقول الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا قال له؟ قل ويبحث ظن الموت عنك، أليس كذلك؟ ليش؟ ما عليك وقت بدون فاسد. ماذا قال له الرسول؟ قال لم أنس ولم تكفر. الرسول يقول لم أنس هناك، يقول لم تكفر ولا فتحتين، لكن بناء عليه أنا ظنك، قال لم أنس ولم تكفر. فإما قال للحنس ولم تكفر صار لدينا الآن في أشياء حكم شرعي وحال بشري. ما هو حكم شرعي؟ لم تكفر نفع الآن لا ذكر عند الصحابة أنه أنها لم تكفر، لقينا الحال التي من طبيعة البشر وهي النسيان، فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فصار عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ظن في نفسه وشك بخبر من باليدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم بظنه أن الصلاة تامة، حينئذ احتاج إلى المرجع فسأل الصحابة أحق ما يقول باليدين؟ قال نعم، فتقدم وسلم ترك وسلم ثم صلى ثم سجد سجدتين وسلم. أنت الآن إذا لو وقع لكم مثل هذا سلمت قبل أن تصلي ثم تركت أو ذكرت فماذا تصنع؟ أتريد الصلاة من أول أو تبنى على ما سبق؟ تبنى على ما سبق وتسلم وتسجد سجدتين بعد السلام والسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال الفطر بحيث لم تذكر الا العصر وانت قد فوت الظهر هل تبني او تعيدها من جديد؟ تعيدها من جديد بدون فكره. ومدرسه صلى الظهر خمسه، صلى الظهر خمسه وسلم، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسة، فاستقبل القبلة وثنى رجليه وسجد سجدة. هذا عن زيادة من رسول الله عن زيادة. فإن قال قائل لماذا لم ينبه الصحابة لظنه؟ فالجواب لظنهم أن الصلاة قد أزيد فيها. ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام من سجده السهم أخبرهم بأنه بشر ينسى كما يصوم، وأمر الإنسان إذا شك في الصلاة أن يتحرى الصواب ويبني عليه ثم يسجد سجدتين له. فإذا شككت هل ذكر أو نقص تبني على ما يترجى عندك ثم سلم ثم اسجد سجدتين ذلك. ومرة قام عن السجود لم يكفي ولكنه لم يكفي، استمر في الصلاة ثم سجد سجدتين قبل الصلاة. لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول، إذا قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يرجع، يستمر في الصلاة ويسجد سجدتين قبل الصلاة. الآن يا أخوان، تبين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد نظرتين بعد السلام ونظرة قبل الصلاة، فهل الإنسان مخير إن شاء سجد قبل السلام إن شاء بعده أم ماذا؟ نقول قال بعض العلماء إنه مخير، وقال بعض العلماء يتبع الأفضل، الاتباع في هذا أفضل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الاتباع في هذا واجب، يعني يقول شيخ الإسلام ما كان سجوده بعد السلام فإنه يجب أن يكون بعد السلام، ولو سجد قبل السلام لكان جائزا في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموه. وقال بعض العلماء إنه الأفضل فيما ورد بعد السلام أن يكون بعده، وما ورد قبل السلام أن يكون قبله، ولكن لو خالف لم يعلم. وعلى كلها مسألة خطيرة، ولهذا يجب على العلم أن يتعلموا سجدته حتى إذا وقع منهم تصرفوا كما جاءت له. قد يقول قائل إذا كان إماما وسجد أكثر السجود إلى ما بعد السلام صار فيه تشويش على الناس، فنقول يكون فيه تشويش أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ثم يعرف الناس. وفي هذه الحال نقول الإمام إذا سجدت بعد السلام وسلم فذكر الناس وأخبرهم بأن مثل هذا السهو يكون سجوده بعد السلام من أجل أن يكون على بصيرة. نرجع إلى الفرق بين عن حياة تموت وفي حياة تموت، ما الفرق؟ لنعرف. طيب الفرق طبعا نعم عن ثلاثهم أو غافلون عنه، لا يبالون به. من ثلاثهم أن يقع منهم الإنسان في الصلاة، وهذا شيء يعذر به الإنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. أعاذنا الله وإياكم. المراءة أن يتعبد الإنسان لله من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يراه الناس، فيمدحوه على قيامه في العباده. استمع، ان يتعبد الانسان لله من اجل ان يراه الناس فيثنوا عليه بكونه عابدا. انتبه للحج يا اخي، فاذا تعبد لله ليراه الناس ليتبعوه على شجاعه الله فهذا لا باس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت هذا من صعد على المنبر وصار يصلي على المنبر لتأتموني ويتعلموا صلاة. فقد يخبر الإنسان الناس أنه صائم تطوعا لا مراعاة يسمع عليه أنه يصوم، لكن من أجل أن يتأثروا به هذا لا بأس. كذلك أيضا يتوضأ أمام الناس وضوءا تاما كاملا من أجل أن يفعل الناس مثل فعله، لا من أجل أن يمدحوه على إصدار الوضوء، لكن من أجل أن يتأثروا به. ماذا تقول في هذا؟ شائب من غير ذلك، شائب، يعني هذا من التعليم. ألم تعلموا أن الصحابة ربما يتوضعون أمام الناس ليراهم الناس، كما فعل عمرو بن عثمان رضي الله عنه، توضأ أمام الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقبل من ذلك. الصواب هي ما هو الرياء؟ ما هو الرياء؟ أن يتعبد الإنسان لله من أجل أن يراه الناس ويثنوا عليه بكونه عابدا. فإن تعبد للناس فهذا مشرك. كل من صرف شيئا من عباده غير الله فهو مشرك والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومراه النار وما دخل من النار. طيب لو قال قولا مثل ذكر الله عز وجل رفع عن صوته يسمعه الناس فيقول ما شاء الله، هذا قول من اكثر الناس ذكرا، هذا غلط. ايكون مرائيا؟ نعم هو مرائي، لكن ان نسبت هي الى القول الى هذا المسمى والى الفعل الى هذا مرائي. ولهذا جاء في الحديث من سمع الله به ومن راى الله به، يعني من سمع فضحه الله واطلع الناس على نيته، ومن راى فضحه الله واطلع الناس على نيته. فعلم الله واياكم ذلك، واعلم ان النبي شرك صعب جدا جدا. حتى قال بعض السلف والله ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص. سبحان الله، الاخلاص اللي عنده ليس بشيء، والانسان يعتقد انه من اخلص الناس بالعباده، لكن من الواقع اخشى ان يقال لا يامن الاخلاص او لا يامن الشرك الا انه مشرك، كما قال بعض السلف النفاق لا يامنه الا منافق. فعليك يا اخي باخلاص، اللهم ارزقها الاخلاص، اللهم ارزقها الاخلاص، اللهم ارزقها الاخلاص. عليك يا اخي بمجاهدة نفسك عليك، واعلم ان الناس لن ينفعوا ولن يرضوا، كما اوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، قال اعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فصار الضياء تعريفه. تفضل يا رب انبئنا بتعريف الضياء. بارك الله فيك. ان يتعبد الانسان امام الناس يقال انه عابد. اذا تعبد الانسان امام الناس او اخبرهم بما فعل من العباده يتاثر به. تفضل الجنه. ايكون مرائيا؟ ما يكون مرائيا، ما يكون مرائيا. فوضع من الناس يساعد الناس الوضوء الثاني فيقصدون به المرائي. اذا قصده ان ينشر العلم ولا هنا بس. اما من تعبد لله فهذا مشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومراه النار وما يفعل منه. من فضلك تفهم الشيء. أما من تعبد لله فهذا مشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لغيره. طيب من هم الطائفة الذين أنقصت أوصافهم مضياء مع الكفر؟ المنافقون. طيب الجميل احسن قوله تعالى في المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا كما. اللهم اعذنا من الجنه، اللهم اعذنا من الجنه، اللهم اعذنا من الجنه. احذر يا أخي أن تكون أول من يسعر به النار يوم القيامة، حيث يؤتى بالرجل المجاهد وقارئ القرآن وبادر الناس فيقول إنه فعل كذا وكذا لله، فيقال كذبت ولكنك فعلت هذا ليقال إنك قارئ، إنك شجاع، إنك سليم. احذر هذا. اللهم صل وسلم الذين هم يراؤون، يعني يراؤون الناس في عباداته، والناس والله لا ينفعونه ولا يضرونه. اجعل عبادتك لله وحده، ولا تأخذ بالله بالله لا وحلا ويمنعون المعون الأخذ هم ماذا قلت أنا آخر كلمة يرؤون المعون كيف يرؤون المعون اقرأ يمنعون المعون ما هو المعون هل حلت الناقة؟ قل نعم لذلك أحجاب قل نعم لذلك هل أتيت بالتمر واللبن؟ لماذا أتيت بالتمر؟ لماذا أتيت بالتمر؟ لما لا أتيت باللبن؟ يمنعون المعونة هل المعنى يمنعون الطعام الذي يبدأ في المواعين أو المعنى يمنعون إعارة المواعين هذا المعروف أنهم لا ينفعون الناس ولا بالإعارة يعني لو جاءهم جار لو جاء جارهم وقال أعيروني الخبز لأنه جاءني ضيف فأحب أن يكون الطعام كثيرا وليس عندي حبر كبير أعيروني إياه قالوا لا نقول هؤلاء منعنا المعنى ينتهي حبر الطعام فيقول رجل أعطي أعطني قلمك أكتب فيه يقول لا هؤلاء من أشد الناس شحا وبخلا لأنهم منعوا شيئا لا يضرهم لا يضرهم بدله معقول ينتفع به ويسألك ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعارة ما يستغني عنه الإنسان إذا لم يكن عليه ضرر وهذا قول وجيه بلا شك لأن الله ذم هؤلاء بكونهم إيش يمنعون المعقول ولا ذم إلا بترك واجب أو فعل مكرر وعلى هذا يا أخي كن كريما تنفذ إذا أتاك أخوك يستعير منك شيئا لا يضرك فعرف إياه فعرف كن كريما بادرا للطعام بأوانيه ومواعيده حتى تكون من الكرماء وتسلم من البخل والشرك انتهى الكلام على ما عرف الله عز وجل على هذا السورة السورة الثانية رأناها في مغرب هذا اليوم أنا قلت السورة الثانية اقرأ قوله تعالى إنا أعطيناك الخطاب الخطاب لا شك عنه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من الخطاب الخاص به او الذي له للامه الخاص به وقول انا يعني نفسه تبارك وتعالى وذكرها بصيغه التعظيم لانه اعظم شيء اعطيناك يا محمد الكوثر يعني الخير الكثير لان فوعل في اللغه العربيه تدل على المبارك والكثرة فالكوثر يعني الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة والذي يصب منه ميزابان في الحوض المورود بعد فتح يعني اللهم اصفنا منه يا رب العالمين هذا الحوض المورود ماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك وطوله شهر وعرضه شهر ولا ينبض ما فيه لأنه يسقط فيه ميزابان من الكوثر

وقال إنه من ألم في بطنه. فهنا لابد ننظر هل هذه المضروبة بقيت متألمة حتى ماتت من الضربة فتكون هي قاتلة، أو أن الألم كان ألما جديدا طارئا فماتت به، فحين يجب لا شيء عليه أي على الضارئ. ثم أن الضربات التي حصل منها قد تكون قوية ويكون هذا سبب الموت، وقد تكون قليلة ضعيفة لا تؤدي إلى الموت. والنهاية أن المرأة الآن شاكة هل مات البنت من ضربها أو من شيء طرأ عليها، وإذا شككنا في مثل هذا الأمر فالأصل براءة الذمة وأن لا شيء عليها والحمد لله. مثل ذلك يجب السؤال عن كثيرا، تقول المرأة إنها نامت وإذا جنبها بشر الطفل أو ابنها الطفل، ولما أصبحت وجدت ميت، ثم يقول يا الشيطان لعلك انقلبت عليه فقتلته، فنقول لا شيء عليه، وما دامت لا تدري أنه لو قتلت فالأصل إيه؟ الأصل براءة الذمة. وكم من إنسان مات على فراشه، قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والقاعدة التي ينبغي أن تبني عليها هذا الحكم أنه متى كان الشك فالأصل عدم ذلك، والأصل براءة الذمة. نعم. وينفع الناس بعلمه. الرجل لا شك انه احسن للأمة الاسلاميه بما نشره من العلوم العظيمه ولا سيما العلم السنه، فانه هو الذي فتح الباب بما اعلم فتح الباب للناس. وكان الناس فيما سبق يقتصرون على ما كتبه فقهاؤهم، فالحنابله على كتب الحنابله والشافعية على كتب الشافعية، الأحناف على كتب الحنفية، والموالك على كتب المالكية، ولا تكاد تجد أحدا يخرج عن نطاق مذهبه. لكن هذا الرجل فتح الله به على الناس أن صاروا يتكلمون في السنة ويحققونها ويحرمونها، فجزاه الله خيرا ونفع بعلومه. ولكن لا الألبان ولا فلان ولا فلان ولا فلان يكون معصوما، بحيث يكون كل ما يقول فهو حق أو صواب، لا أبدا. الخطأ يقع ممن هو أعظم منا وأجل، ولكن ينبغي الإنسان أن يكون دائما يدعو الله تعالى أن يوفقه للصواب. الرجل له كارثة وبدعوها وضعف هذا الحديث اقرأوا على موتاكم يوم، لكن بعض أهل العلم حسن وقال إنه مفروض، وإنه ينبغي إذا علمت أن الرجل قد احتضر حضره الموت أن تقرأ عنده يوم. وقالوا إن هذا مما يسهل خروج الروح، لأن في الآية في هذه السورة يسر الرجل المؤمن الذي قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المسلمين، وفي آخرها إثبات البعث كما قال الله تعالى وضرب لنا مثلا عن الإنسان ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ لماذا عذب الله؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره. هذه العظام نشات من ماء مهين من نطفه. يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. لا لا كيف يفعل؟ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. وهذا من تمام قدرته. الشجر الاخضر يا اخوان رب وباب، والنار حارة ويادة. فكيف أخرج هذه النار الحارة اليادة من شجر أخضر؟ القادر على هذا قادر على حرمه عن الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإنما هي زجرة واحدة فإلههم في الساهرة، وما أمرنا إلا واحدة كلام في البشر. فعلى كل حال من تتبع طرق الحديث ورى أنه يصل إلى درجة الحسن فيقال له اقرأ على ما يسمع على ما يكتب. ومن تبين له أنه ضعيف لا يصل إلى حد القبول فلا يقرأ، ولكن يلقن الموقع الميت المفترض يلقنه لا إله إلا الله. نعم. بارك الله خيرا فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. معلوم أن الله تعالى أعد لأهل الجنة من الرجال نعيم عظيم ومنهم فوق العرش، فما للنساء بالمقابل من هذا؟ حتى لله الله أعلم. وهل المرأة في الدنيا إن دخلت الجنة تصبح خيرا من الفور العين أم لا؟ الجواب إن شاء الله إذا دخلها الجنة على الناس. هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خير، فأنا ضامن لكل امرأة دخلت الجنة أن هذه الآية تنطبق عليها، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهي خالدة فيها. وقال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل كافرون هم وأزواجهم في الله على رأي من تلكم، يشمل أزواجهم بالكفر وأزواجهم من السنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في شغل يعني به الجماع، فاتهون متنعمون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك المتكلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم. فلتلحم المرأة إن شاء الله أنه سيكون لها قرة عين في جنة النعيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كثرت هذه الأيام التعاون للتأمين التجاري ومن يسمونه التأمين التعاوني، وهناك من يطالب بتصفيته عن السيارات. أرجو من فضيلتكم بيان حكمه، علما بأنهم يدعون أن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء بجواز. أول أسأل السائل، كيف هذا التعاون؟ من يشغلون؟ يلا لكن أبدأ حسين تسعة في اليوم في سنة. طيب حد من الوقت هذا واحد. الآن لفهم أن التأمين هو أن يبدأ المؤمن للشركة

وقرر الأطباء شراء أكثر من أخرى له، وأفضلت أياما من رمضان قبل إجراء العملية. بعد جراءة الشمس لها تحسنت صحتها قليلا، ثم بدأت صحتها تضعف وتتدهور، فأصيبت بغيبوبة بعد أربعة أشهر تفيق منها ويغمى عليها، ثم توفيت رحمه الله. سؤالي: ما حكم الأيام التي أفضلت من رمضان ثم في آخر حياتها وأثناء أصابتها بالغيبوبة كانت تصلي أحيانا وأحيانا لا تصلي بسبب المرض، فما حكم الصلوات التي لم تصليها خلال فترة الغيبوبة والإفاقة التي سبقت الوفاة؟ أما بالنسبة للصيام الذي تركته عجزا عنه، فيطعم عن كل يوم مسكين، إلا أن تلتقط مع المساكين في هذه الأيام ويعشون أو يغدون، وإما أن يعطى كل مسكين مقدار كيلو من الرز ويجعل ما هو لحم سكين. هذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للصلاة التي تركتها في حال الغيبوبة فلا شيء عليه أصلا. وهكذا كل من أغني عليه فإنه لا صلاة عليه، فلو فرض أن أحد يصيب بحادث ثم أغني عليه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ثم أفاق وعوفي فلا قضاء عليه، لأن هذه غيبوبة ليست النائم. النائم أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أن يصلي كل ما فرض، لكن النائم إذا صحيته نفسه أن هذا فلا. نعم، لو فرض أن الغيبوبة كانت بسبب مثل أن يجند عند قرب وقت الصلاة ثم لا يفيق إلا بعد مضي وقت الصلاة فإنه يقضي. لماذا؟ يعني هذا الاختيار هو الإشارة فيقضي ما فاته في حال إغنائه. لا الخرف ما عليه، لو أن الإنسان خرف بكبره أو أصيب بحادث وقل عقله فلا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة، وأن الزكاة واجبة لأنها تجب في المال. إيش؟ لأن النقود لا تستعمل الطعام والكسوة لا تستعمل الطعام، لا بد من الطعام. نقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المفطرات في شهر رمضان الجماع، وقد صارت مغلظة وهي عشق ورقبة، فإن لم يجد صيام شهرين فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فهل إنزال المن بالاستماع والتسبيح أو الضم كفارته مثل كفارة الجماع أو تختلف وما إلى؟ ليس فيها كفارة، ما عدا الجماع من المفطرات ليس فيه كفارة، سواء حصل إذا المنى باستمناء أو تقفيل أو ضم فإنه ليس فيه إلا القضاء. حتى الجماع إذا كان الإنسان في السفر وهو صائم فلا شيء إلا القضاء فقط. فلو قدر أن أحدا سافر بزوجته إلى بلد آخر وصام ثم أتى أهله في النهار وهو صائم فليس عليه إلا القضاء، وليكن هذا في العمرة مثلا، ذهب هو أهله العمرة وكان صائما مع أهله وفي أثناء النهار أتى أهله، فهذا لا شيء إلا القضاء، لأن المسافر يجوز أن يفطر. وهذا يجب أن تفضل تتعب على الصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. بعض الآباء يأتون بأبنائهم الصغار وهم دون سن التمييز ويصفون بهم خلف الإمام مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلي منكم أولو الأحلام والنهى، فما هو قولكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هؤلاء الأطفال لا يحدث منهم أذى، فلا بأس أن يأتي بهم ويجعلهم في الصف الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صدق إلى شيء فهو أحق به. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبني منكم أولي الأحلام والنهى، فهذا أمر لذوي العقول البالغين أن يتقدموا حتى يلوح ليأخذوا عنه هدية الصلاة، فهو يأمر هؤلاء أن يتقدموا. نعم لو كان لفظ الحديث لا يلني إلا أولي الأحلام لقلنا إذا وقع أي إذا صف الأبطال في الصف الأول وجعناه، لكن الحديث موجه إلى البالغين العاقلين أن يتقدم، فهو حق لهؤلاء على التقدم وليس منعا لغيرهم من التقدم. ثم أعلم يا أخي أن الآن في الأصل أننا محتاجون إلى تأليف قلوب الصبيان إلى المساجد، لكن لو طلبتهم ماذا يقولون؟ كرهوا النبي وكرهوا الرجل الذي قرب، فنحن في حاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء. ولا يضر إذا كان حاجبا بين رجلين، بعض الناس يقولون يقطع الصف إذا وقف الصبي، لا ما صحيح. ولو أننا ذهبنا نقول بقول بعض العلماء أنه يلي الإمام الرجال ثم الصبيان لحصل في ذلك عدية، لأن الصبيان إذا كان صفا واحدا ماذا يحدث منه؟ لا إذى ولا غطوة، لكن إذا كان بين الرجال البالغين انضبطوا. لا نستطيع أن تقول معظم الصبر الصبيح وهو حديث مهم أفضل. يقول الشيخ هل يجوز لمن كان محارب أن تحضر مثل هذه المحاضرات في مصدر النساء؟ نعم أفضل هذا مهم. نعم الحائط لا يجوز له مسلم حتى في مصدر النساء، لأن مصدر النساء داخل بقى. طول المسجد، لكن يمكن أن تجلس خارج المسجد وتستمع، أو يكون مثلا لها صاحبات قريبات من المسجد يسمعن المحاضرات من مكبر صوت المنارة أو في السيارة. نعم هي المحاضرات في جهة تسجل، لكن أنا أقول لكم بارك الله فيكم مشاهدة المحاضر أو الاستماع منه مباشرة أقوى في التأثير من تفسير. ما يقول إني من أجلت صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان إلى ما بعد شوال نظرا لأن في الصيام مسرحة، وكنت ستة أيام لشوال، وأنا سمعت الفتوى الخاصة في هذا الأمر، ولكن الأيام الباقية لا تكفي لصيام، فهل أغير نيتي لما كنت في شوال على أنه صيام فريضة؟ ولماذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصوموا في شعبان قبل رمضان القادم وافطرتم في رمضان الماضي؟ صيام ست ايام الشوال شرط النبي عليه الصلاه والسلام ان يصوم رمضان قبله، فقال من صام رمضان ثم افطر. والذي عليه قضاء رمضان هل يقال انه صام رمضان؟ لا. فهذه الست الايام بمنزلة الراتبة التي بعد الفريضة، لو صليت راتبة المغرب قبل صلاة المغرب ما تنفع، تكون نفلا مطلقا. كذلك الذي يكون ستة أيام في شوال قبل قضائنا عليه يكون صياما مطلقا، أي نفلا مطلقا لا تحصل به فضيلة. أما ما ذكرت السائل أو السائلة أنه صامها قبل قضاء رمضان والآن يريد أن قضى رمضان ويريد أن يصومها، لكنها ستكون بعد انتهاء الشوال، فأقول إن شاء الله إنه على خير، لأنه قدمها جهلا منه فليكن الستة بعد انتهاء القضاء ولو خرج شهر شوال لأنه معروف، وتكون الأيام الستة السابقة تكون نفلا مطلقا. أما ما ذكره عن عائشة رضي الله عنها فإن عائشة رضي الله عنها أفضل من أن تكون ستة أيام قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أدى. ولا يمكن أيضا لعائشة رضي الله عنها أن تبدأ بصيام النفل قبل الليل. أيهما أهم؟ الفريضة ليست، وامرأة عائشة رضي الله عنها من أفضل نساء الصحابة، فهي لا تكون لها لا ولا لا لا تصيام شوال ولا غيره. فإذا قال قائل كيف تترك هذا هذه الأيام الفاضلة؟ قلنا أن أيام الست فهذه نجد أنها لا تكون، وأما ثلاثة أيام الحشر أو تسعة الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فقد تصومها لأنها نفل لا علاقة له بصيام رمضان، فربما تصومها ولا بأس أن تكون أن يصوم الإنسان النوافل يعني نوافل الصيام قبل القضاء. لا كثرة المواليد إذا تضحيت عندها أسراها دولة إذا توفي نعم لا لا وأنا يعني هل أسئلة جديدة ليس أنا أشد من نفسي ومن إخواني أن ينصرف الناس وهم يقولون ليسه لم ينجح أحسن من كون المسؤول يقول ليس وكذا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نبتدئ في لقائنا هذا في هذه الليلة ليلة الاثنين 36 من شهر شوال عام 1848 في مسجد النوري في مدينة الرياض. يبتدئ بما اختتمنا به درسنا في الليلة الماضية ألا وهو الكلام على بقية سورة الكوثر. ولكن كما وعدناكم أمس قبل أن نبدأ سنلقي أسئلة على من كان حاضرا بالأمس في بعض ما كلمنا فيه. ذكرنا في سبيل التفسير في الليلة الماضية وأنه يبتدئ تارة قبل السلام وتارة بعد السلام، فمتى يكون قبل السلام؟ بالضبط متى يكون مع هذه الدليل حتى الآن؟ قبل السلام متى يكون قبل السلام؟ نعم يعني إذا نقص شيئا من الواجبات من واجبات الصلاة يكون قبل السلام. تبدلني نعم تفضل ما نقدر نقول تفضل اسلم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول ولم يقضي، يعني اذا تم الاثنين قائما فإنه لا يرجع ثم سجد سجدتي قبل السلام. ومتى يكون بعد السلام؟ نعم تفضل. إذا كان عن زيادة أحسن مثاله أحسن كما بارك الله فيك. إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة في السجود قبل السلام مثل نفس التشهد الأول أو نفس أن يكبر لكن بيت الحرام لأن بيت الحرام مطلق أو نفس أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع أو نفس أن يقول سبحان رب العظيم في السجود فهذا يسجد قبل الصلاة. والحكمة من هذا أنه يجبر الصلاة قبل الخروج منها، أما عن زيادة فيكون بعد الصلاة مثل أن يصلي المغرب أربعة أو الفجر ثلاثة أو الظهر خمسة فيسجد بعد السلام. والدليل ما ذكره الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر خمسا فقيل أزيد الإسراف؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا فتجلس الإسراف. هذا في الزيادة وفي النقصان. لكن الشك الذي يرد كثيرا على الناس، كثيرا ما يسأل الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا، هل صلى اثنتين أو ثلاثا، نقول اتبع ما يغلب على ظنك، تكمل عليه، ثم اسجد بعد الصلاة. مثال شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنك أنها ثلاث، فنقول له ايش؟ ايش دور الرابعة؟ ثم سلم ثم اسجد للسجدة وبعد الصلاة. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنك أنها أربع، نقول ايش؟ انت اقرأت ليس أربعا، سلم ثم اسجد للسهو بعد الصلاة. بارك الله فيك. طيب إذا شك ولا ترجح عنده شيء، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن ما لم يترجح عنده شيء، فيبنى على ايه؟ على الأقل وهو اليقين، ويكمل عليه ثم يسجد قبل الصلاة. مثاله شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ولم يترجح عنده أنها ثلاث ولا أنها أربع، نقول إجراء ثلاثة الأقل لأنه يقين، ثم كمل الرابعة واسجد قبل الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدرك أن صلى ثلاثا أو أربعا فليرفع الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسجد. وبهذا نعرف أن باب سجود السهو والحمد لله سهل، وإن كان بعض الناس يستصعبه ولا يدري ماذا يسجد له ولا يدري أيكون قبل الصلاة من بعده، نقول إن أمره سهل الحمد لله، وهذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب نعود الآن إلى الكلام على سورة الصوت. قال الله تعالى إن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أنت بقول فصلي بسببية، أي بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الكوثر الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صل لربك، صلي يشمل صلاة الفرائض وصلاة النوافل، والنفل لا صلاة الفرائض. صلاة الفراء عدة، البدء، الظهر، العصر، المغرب، العشاء وغيره، الجمعة، الجمعة ما أحنا نصلي الجمعة، طيب الجمعة، لكنها بدلة يعني تكون في وقت الظهر، بارك الله فيك. صلاة العيد، صلاة العيد مختلفة فيه، هل فرض عين على الرجال أو فرض كفاية أو سنة؟ والأقرب أنها فرض عين على الرجال، وأنه يجب على الرجال أن يحضروا صلاة العيد. فإن فاتت من صلاة العيد، يعني خرج الإنسان من بيته إلى مصلى العيد ولما وصل عند الإمام يخطب فتنتهي من الصلاة، هل يقضيها أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، والصحيح انه لا يقضيه ما دام لم يدرك الامام فانه لا يقضيه، لانه لا دليل على الصلاه، فهي كالجمعه، الجمعه هل تقضى او لا؟ لان لو اتيت بعد ان سلم الامام من الجمعه اتقضي الجمعه؟ ما تقضيها، لكن تصلي ظهرا لان الظهر فرض الوقت، فتصلي ظهرا. صلاه العيد ليس لها بدل، والذي ذكرته الآن أن صلاة العيد إذا فاتت الإنسان لا يقضيها هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر له الحديث. بقي صلاة التحريم أواجب هي أم لا؟ قال بعض العلماء إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس فجأة فزعا شديدا وقام حتى انه لصق برجائه يعني من شدة فزع، وأمر منادي ينادي أصوات جامعة، واجتمع الناس رجالا ونساء، وصلى بهم صلاة قريبة لا نظير لها في الصلوات. كيف صلى هذا الشيء؟ يعني صلى ركعتين في كل ركعه ركوعان وسجدا، صلى ركعتين في هذا الكسوف في كل ركعه ركوعان وسجدا، ثم ان هذه التكرارات الاخرى اطال فيها اطاله شديده جدا، قرا في اول وقته نحو سوره البقره، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم رفع الركوع الثاني وأقال لكنه دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا، نعم، ثم رفع بعد القيام بعد الركوع الثاني وأقال القيام، ثم سجد وأقال السجود، ثم رفع وأقال الجلوس، ثم سجد وأقال السجود، ثم قام إلى الثانية وصلىها الأولى لكنها دون القراءة والركوع والسجود وقيام القول. ولما انصرف خطب خطبة عظيمة عند الإمام، وأخبر الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياة، لأنه صادق خطوب الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم بن ابن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، كان عندهم عقيدة في الجاهلية أن الشمس إذا كسفت أو القمر إذا كسف فمعناه أنه مات عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، كل الحوادث الفلكية والتغيرات الفلكية لا علاقة لها بما في الأرض إلا أن يدعينا أن نبارز الناس ربهم بالأخذ المعصر ويرسل عليهم العذاب. خطب خطبة عظيمة، هذه الصلاة قال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين، وقال آخرون إنها سنة، وكذلك هذا المعروف، لكن لا ينبغي الإنسان يرى القمر كاذبا أو الشمس كاذبا ثم لا ولا تأمل شيء الوقت، هذا يدل على موت القلوب أو على الجسد، إذا حدث الكسوف للقمر والكسوف للشمس اسجد واستغفر الله وكبر الله وتصدق وصلي وآفق إن كان عندك عبيد أو إمام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وادع الله إلى أن ينكشف إلى أن ينكشف. طيب فصلي يا رب، كيف يصلي الإنسان؟ كيف الآية هنا مجملة، صلي يا رب وأقيم الصلاة مجملة، كيف نقيم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أي كيفية الصلاة بقوله وفعله، بقوله وفعله، أما قوله فقال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة المشكاة، وقال حين نزل فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعك، وحين نزل فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودك، ودخل رجل يوم من الأيام فصلى، صلى في جانب المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى أصحابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب هذا الرجل، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك أنت، لماذا قال المصلي؟ لأنه كان يسلم الصلاة يسلم لا يطمئن فيه، قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى بالاول، يعني بدون طمانينه. ما لكم أمينة؟ يعني بدون تأني وتمهل بل يسلم. ثم سلم، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما قال لا تنسى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. هذه المرة الثالثة لما قال هذا قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم. قال الله معه: أقسم بالذي بعث محمدا بالحق أنه لا أحسن غير هذا. وانظر يا أخي فقه الصحابة وحسن أدبه، لم يقل والله لا أحسن غير هذا. لو قال: والذي بعثك بالحق. لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل سيقبل كل ما يقول الرجل، يعني اذا كان مبعوثا بالحق فانه لا يقول الا ايش؟ الا الحق. فانظر كيف كان ذكاء الصحابه، كيف كان فقرهم، كيف كان عدمهم، مع ان هذا الرجل لا يعرف كيف يقول، لكن يعرف كيف يحتمل الرسول عليه الصلاه والسلام، كيف يبين. قال: والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. اسال الان لماذا لم يقل الله ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه سيقبل كل ما يقوله؟ لانه مبعوث بالحق، والمبعوث بالحق لا يقول الا الحق. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسأل الله، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل، لكن بينت السنة في أحاديث أخرى أن الذي يجب قراءته نعم الفاتحة، لا صلاة إلا أن نقرأ بفتح الكتاب، ثم اقرأ حتى تطمئن راجعا، ثم اسجد ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم عليك. فعلنا ان موكب يصبر كيفيه الصبر، ووفد اليه مالك بن خويلد رضي الله عنه، وكان معه نحو 20 رجلا كلهم شباب، وبقوا معه نحو 20 ليلة ليتفقهوا في دينه. فلما انصرفوا قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فعلمهم بماذا؟ بالقول والفعل. بالفعل، لأنهم يشاهدون 20 ليلة. صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا او قال اكثر. طيب، اذن لا بد ان نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نصلي كما صلى، لاننا امرنا بالاتباع عليه الصلاه والسلام. ولا تصف العباده الا بالاخلاص والمتابعه. وقول فصلي لربك فيها الإشارة إلى الإخلاص، وأن لا تصلي لمراعاة لأحد. الناس لن ينفعوك ولن يضروك، الذي يده كل شيء هو الله عز وجل. صل لربك لا لغيرك، وانحر. انحر يعني تقرب إليه بنحر الإبل، تقربا له. ففيه إشارة إلى أنه كما يجب الإخلاص في الصلاة يجب الإخلاص في الذكر. وهذه الآية فقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي

وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ماذا يتقن في الحياة قال أربع وأشار بأصابع إلى أربع صلوات الله وسلامه عليه. العورة البين عورة، والمريضة البين مرض، والأرجى البين ضلع، والأجفى يعني هزيلة التي لا مخ فيها. أربعة أمور: الأول العور البين، يعني الذي إذا رآه إنسان عرف أن بين عورة، إما لبياض عينها وانتشافها أو بضارها ومشويها. وأما إذا كانت لا تقصد العين لأن شاهدها لا يعرف أنها عورة فهذه جزء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة البين عورة ولا أطلق. العرجة البين غرض، العرجة التي لا تمشي مستقيمة إما لخلل في رجلها أو يديها. ولكن كيف بيان الأعراج؟ حده بعض أهل العلم وقالوا إنها التي لا تستطيع معانقة الصحيحة، يعني إذا نجت مع الصحيح حدث عن مباراة الصحيح، فهذه أرجع بين عرق. المريضة البين المرض بأن يظهر عليها الكمون وعدم الأكل وعدم الأكل وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا شيء. أما إذا كان مرض يسير، إذا كان المرض مرض يسير فإنها جزء، لكن لا بد من مراجعة البيطري ليعرف أهذا المرض ضاب على بدن الإنسان أم لا. الرابعة العجفة التي ليس فيها مخ، بمعنى أن ساقيها ليس فيها مخ، هذه لا شيء لأنها هزيلة، وربما يكون أكلها جاء لا لا لا شبع. هذه أربع، إذا يوجد في واحدة من بهيمة الأنعام فإنه لا تجد الصحة بها. الحب الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، أن تكون في الوقت المحدد شرعا وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر في الليل وفي النهار. فإن ذبحها قبل الصلاة لم تذبح حتى لو كان عيانا، وعند الذبح قال بسم الله والله أكبر هذا من اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي، وذبحها قبل أن يصلي الإمام لم تذبح. الدليل على هذا اجتمع خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد يوم عيد الأضحى وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نصف له وإنما هو لحم قدمه لأهله، فسأله الرسول لحما سأله لحما، وفرق بين الغفل واللحم. فقام الرجل فقال يا رسول الله يا رسول الله إني نذبت يعني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة كما الأفعال؟ قال شافك تذبح. ولم يعذره بالجهل لأن الشروط لا يعطيها بالجهل. قال يا رسول الله إن عندي أناقا هي أحب إلي من شافك. من يعرف الأناق؟ الأناق الآن ذا الصغير ما بلغت السن، قال إني أناقي أحب إلي من شافك أتشذر عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعد. فضحى بأناق لأنه كان ضحى من قبل

هل يبقي يديها ورجليها سلقات او يربطها سلقات؟ الافضل ان يجعلها طريقات. واننا نفعل بعض الناس يجمع اليدين جميع والجسمين جميع ويضرب عليها هذا ما له اصل، شقها طريقه. والعلماء قالوا اذا كانت طريقه فهو اريح لها واسهل في خروج الدم، لان مع الحركه يحدث خروج الدم ويحدث موته. هذه طريقه ذبح الغنم والبقر. أن الإبل ستنحر تنحر تنحر ستنحر ثم تعقل يدها اليسر ثم يأتيها الناحر من اليمين وبيده حربة حجين قوية يضربها في المنحر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني من عند كتفيه يضربها بقوة لأن جلدها قوي. فإذا ضربها جرح فيه، إذا فعل ذلك سقط. على أي جنبين؟ الآن اليد اليسرى معقولة والرجل جاءها من الجانب الأيمن ونحرها، فإلى أي جنبي تسقط؟ إلى الأيسر. نعم إلى الأيسر، لأن اليسرى معقولة تنهز على جانب الأيسر. وفي هذا يقول الله فاذكروا اسم الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فاصلوا منها. قال العلماء وجبت جنوبها أي سقط. لكن هذه الطريقة لا يستطيعها كثير من الناس. كثير من الناس يبرق البيت ويشد يديه ورجليها وجاءت رقبتها ثم ينحر. هذا جائز وتمضي به الناقة، ولكن الأفضل الصفة الأولى. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رجلا ينحر بعيرا وهي ذلك قال له ابعثها قائمة وأقل لها جسرة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو الانتباه، كم شروط الغسل الآن؟ أربعة لتكون من بهيمة الآن، والغسل السلام من العيوب، الوقت حد الشرع. طيب الثاني مما يتقرب به الى الله الهدي. الهدي هذا يكون الحاج والمعتمر ولغيرهما ايضا. الحاج والمعتمر، المعتمر اذا انتهى من العمره ذبح الهدي، اي في اي وقت في اي وقت، وان يكون عنه مكه عنه مكه. طيب وصفه الهدي كما قلنا بالاشياء لا بد أن يكون من بهيمة الآن، ولا بد أن يكون سنة واجبة، ولا بد أن يكون سليما من العلم. في الحج أيضا يهدي، إن كان قارنا أو متمتعا فالهدي بحقه واجب، وإن كان مهددا فالهدي بحقه سنة. بقي العقيقة. العقيقة سنة عن الذكر جنسا وعن الأنثى واحدة، لأن نعمة الله تعالى بالذكور على الإنسان أشد من نعمة بالإناث، وكله نعمة. لكن لا شك أن المال والبريد من هذين، فالذكر له نعمة والأنثى لها واحدة. ومتى تذبح؟ تذبح في اليوم السابع. الثنتان جميعا في حق الذكر والواحد في حق الأنثى.

عبد الله وعبد الرحمن. من فضلك تكفي بالشريط. لكن لا شك ان افضلها عبد الله وعبد الرحمن. اما الاناث فلم يرد فيها شيء يحث عليه، لان النساء جعلت الثلث الصالح رباك الدنيا، والرجال اهل الاخبار قال الجهاد، فتظهر اصنامهم فينبغي اذا ظهرت ان تكون حتى الاسم لله. اما النساء فلا اعلم الى ساعه هذه اختيار من معين، لكن ينبغي ان يسمي الانسان بالنسبه للنبي الاسماء المحبوبه للنقود التي ليست ثقيله لا على الجن ولا على الناس. نجد فاطمه، أسماء، عائشة، خديجة، سمية، وراجع الإصابة في أسماء الصحابة من الحجر وخذ من أسماء الصحابة. أما الأسماء التي فيها تزكية مثل إيمان، مثل أبرار، مثل برة، لا تسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى اسم آخر. ما تسمى برة خير رحمة إلى اسم زيد، لأن كلمة برة فيها معنى التزكية، وإيمان أشد وأشد، فجد إيمان معنى بنت خالص هي الإيمان. ثم أيضا إيمان كلمة ذكور يعني مذكرة لا تنطبق على الأنثى. على كل حال لو رجع احدكم اذا اراد ان يسمي ابنته او ابنه الى كتاب تحفة الودود في احكام المولود لابن القيم رحمه الله حتى يختار الاسم المناسب وليحسن اسمه وبنته، لانها سوف تدعى به يوم القيامه وسوف تدعى به في الدنيا ايضا. طيب هذه فهم الآن أن الذبائح التي يتقرب فيها إلى الله كم نوعا؟ ثلاثة: الرشية والهدي والعطية. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشانئ بمعنى المبغض، والأبتر بمعنى المقصود، ومنه قول العامة: كثر الحبل يعني قطع. وذلك أن من المشركين من كان يعير النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فيه إبراهيم، قالوا خلاص انقطع نسل محمد فهو أكثر. فقال الله عز وجل: إن شانئك أي مبغضك ولك. فكل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أكبر مقطوع البركة لا خير فيه، وكل من أبغض ما جاء به الرسول فهو أكبر مقطوع البركة، وكل من أبغض انتصار الرسول فهو أكبر. وعلى هذا فالذين يحرمون شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون، هم المقطوع البركة، هم الذين لا خير فيهم. أما من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا الله وإياه من أحبابه، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموصول وهو المبارك، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله. بل يجب على كل إنسان أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من محبة نفسه وأبيه وأمه وبنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من الزوجة إلا من نفسي. قال ومن نفسي. قال أنت أحب إلي من كذا وكذا ومن نفسي. قال الآن يا عمر الآن. فلا يتم إيمان أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ليه؟ من كل شيء إلا من الله عز وجل. من كل شيء، من نفسه وأبيه وأمه وابنه إلى جلبها وجوبا. فإذا شعرت من نفسك أنك تحب نفسك أكثر من حبك رسول فإيمانك نعم أتم. أو أحب إليك من ابنك أو أن ابنك أحب إليك من رسول فإيمانك نعم. هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسيه وإياكم جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، هل من محبته أن تحدث في دينه ما يتميزه؟ عجيب لا. لا، من محبته تمام اتباعه، وألا تتقدم بين يديه، وألا تدفع في شريعته ما لم يشرع الله ورسوله. طيب، الغرس الرسول من محبته الغلو في الرسول من محبته؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غلوت فيه فقد عصيت. ولا يمكن لأن الإنسان يحب شخصا أن يعصيه. ولهذا قال الشاعر الحشيد: تعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال الشاعر السفيه، هذا الشاعر حكيم، وقال الشاعر السفيه: لا تدعني إلا بها عبدها فإنه أحب اسمه. وعاش الله يقول: لا تدعني إلا بعبدها يا عبد الله. والعبد يكون دليلا للمعبود. نسأل الله العافية. هل في الحال إذا كان الإنسان صادقا بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن صادقا في اتباع الشريعة، لا يزيد عنه ولا ينقص. ولما ادعى قوم أنهم يحبون الله أنزل الله تعالى اختبارا لهم، اختبارا ومنه قال لهم: قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا كل إنسان يقول: أنا أحب الرسول، أنا أقيم الموازنة، أنا أرى أنه يدخل الكون مثل وما أشبه ذلك، هذا بس. لو كنت تحبه حقيقة ما خرجت عن طبيعته، ولا غلوت فيه، ولا تقدمت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا كنت تترسم خطاه فعلا وتركا، ولا تزيد عن ولا تزيد عن ذلك. اي انسان يقول انا احب الرسول وهو يغلو فيه، يقول له ليس بصادق. ليس بصادق. الذين يقولون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان ينقذك من ناس الدهر، هل يحب رسول هذا؟ لا والله. ليس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يشير من الله أحد ولن أزل من دونه مدعا. فعلى هذا نقول: كل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به الرسول أو انتصار الرسول وظهوره على أعدائه فإنه المذكور المقطوع، بل الأكثر الأكثر. الدليل قال: إن شانئك ولا شأن. وكل من أحب الرسول وأحب انتصار الرسول وأحب شريعة الرسول فهو المرسول، هو المرسول الذي يحظى بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، إنك على كل شيء قدير. وإلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيء خير الجزاء، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى. وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياه نشرب من الكوثر آمين حول النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، هذا السؤال يسأل بعض الإخوان ويقول: إذا سهى الإمام وزاد في الصلاة ركعة، قام مثلا في الرابعة إلى الخامسة وتابعه البعض والبعض لم يتابعه، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الصواب مع الذي لم يتابع، إذا قام الإمام إلى الخامسة وأنت تتابع أنها الخامسة تسبح به، وعليه أن يقف حتى لو كان قد قرأ، حتى لو كان في الركوع لازم يرجع. فإن لم يرجع فعليه لا تقم معه، اجلس وانتظره وسلم معه. أما من اتبعه في الزائدة فإن كان لا يدري يظن أن هذا هو الواجب عليه فلا شيء عليه، وإن كان يدري أن ذلك حرام عليه وجب عليه إعادة الصلاة، لأنه زاد فيها ركعة يعلم أنها زائدة وأن اتباع الإمام فيها حرام. جزاك الله خير. تسأل الشيخ ويقول: كيف تضيع العقيقة ومن أتاه ضيوف ثم ذهب واشترى العقيقة وقدمها لهم بدون أن يخبرهم، علما أنه قد نوّر عند قد نواها عند شرائها، وهل وهل وهل اطلع الضيف ما أدري عنها ما تعرف عنها؟ وهل اطلع الخراش فيه الخراش لو شدد القطاع كان على من القطاع حسب حسب عقل عنه. جزاك الله خير. نعم. أما توزيع الحقيقة فيوزع منها على جيرانه وأقاربه والفقراء ويأكل منها، ولهذا دعا إليها من يرى أنهم يسحبون الدعوة، ولكن لا بد أن يكون للفقراء منها حظ. وكذلك يقال في الأضحية، وقال في الأضحية: كل وأهل وتصدق. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما إذا قدمها لقوم ضيوف فإنها لا تصدق. لماذا؟ لأنه وقى بها ما له، إذا حق الضيوف أن يكرمه. فإذا جعل هذه العبادة نائبة عن إكرامهم فقد وقى ما له فلا تكرمه، وعلينا أن يذبح بدلا. لكن لو أنه دعا أناسا غير ضيوف وقال: تفضلوا لحقيقة ابن فلان أو بنت فلانة، فلا بأس. أما الطلع الذي قال وهو سمى الخراج والخراج، فهذا إن كان قد انحسر ولم يؤثر على اللحم ولا على الشاة بمرض فلا بأس، لأن هذا الخراج أحيانا يكون حيا، بمعنى أنه يخشى أن يؤثر على اللحم وعلى الشاة، هذا لا تجد الشاة التي أصيبت به. وأما إذا كان قد يبس وجف وانفقر عن الجسم وكانت الشاب سليمة الآن فلا بأس. فضيلة الشيخ: ولله الحمد رزقت ببنت وولد وبينهما 3 سنوات ولم أذبح العقيقة، وذلك لعجزي وأحيانا أنسى، وكذلك أنا مديون، هل أذبح العقيقة أم لا؟ والسلام. وعلي السلام. لا شيء عليه ما كان فقيرا فإنه لا شيء عليه، كالفقير شاذ فجعل الزكاة واجب على من عنده مال، والعقيقة مشروعة لمن عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال فلا يكفي.

وجزاك الله خير. نعم. إذا كان بين نفس الرجال وبين ذكر به المرأة حاجة باب مغلق ومقفل فلا بأس، يجب أن يستأذن الضيوف على البيت حتى تقول المرأة ادخل المجلس فلا بأس. أما إذا كان البيت غير مقفل، يعني الباب الذي بين المجلس وبين البيت المقفل فلا يأس، إن كان واحدا فلا إشكال عند اثنين، وإن كانوا جماعة ففي نفس الشيء. أحيانا أقول أي جماعة ما فيه انفراد، لأن جماعة ويفرض أن يقضوا على المرأة، وأحيانا أقول الجماعة قد يكونون أشد من الواحد، لأنه إذا اجتمع ذئبان على شاة فهو أشد أكلوها، فهو أشد من ذئب واحد. فعلى كل حال الطريق إلى السلامة والبعد عن الشبهة وعن الريبة أن يجعل بين المجلس والبيت باب مقفل مفتاحه لإعداد الزوج، أو أن يواعده بساعة معينة ويحصل قبل مجيء الوعد. دخل رجل على رجل وإذا عنده خاتم وأتى بالقهوة من داخل البيت، فقال ما هذا يا فلان؟ قال هذه نعمة ساقها الله لنا، يقولون لنا حاجتنا، فما رأيك يا شيخ فيها؟ هذه ما هي بس إذا بعد هذه هذا الرجل جاء بالشاي وقهوة من داخل البيت، يعني وجدت فيه امرأة. على كل حال أقول هذا لا يجوز للخادم الرجل أن يدخل على أهل البيت، إن كانت امرأة واحدة فلا إشكال في هذا لأنه خلا بها، وإن كان بيت في البيت نساء فإن الغالب أن الرجل إذا دخل على بيت سيده الخادم إذا دخل على بيت سيده الغالب من النساء ما يتفطن عنه. هذا ما سمعت وهذا خطأ، لكن في حال ذلك إذا كان الرجل له زوج وله بنت وعنده الخادم فليزوج الخادم البنت، وإذا زوجها صارني في البيت من زوجة وأم زوجة. وقوله إن هذه نعمة ساقها الله لنا، هي نعم نعمة أن الله تعالى يرسل الإنسان ليحسنه، لكن لا ينبغي أن تقابل النعمة بالكفر، والكفر بالنعمة. يجب أن يتقي الله وأن يطيع الله سبحانه وتعالى في مقابل النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم توضيح كيفية الرجوع إلى المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة. كيفية الرجوع أن يشهد اثنين، يشهد اثنين فيقول اشهدا أني راجعت زوجتي فلانة، يقول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن يعني مطلقات فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل بدون أن يذهب إلى المأذون وبدون أن يكتب كتابا. طيب فإن راجع بدون إشهاد قال لزوجته إني رجعت صح، كان إشهاد عن المراجعة سنة، لكن هنا مسألة إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة بدون جواب هل تذهب إلى أهلها أو تبقى في بيتها؟ تبقى في بيتها، لقول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يصلح بعد ذلك أمره، ربما يقضي الله في قلب الزوج محبتها وتبقى في بيتها وكأن شيئا لم يقل. فعل ثلاثة على الشيخ إذا أدنى أشكال قال الله رفض يشهد تطلع على البيت، هذا غلط، هذا أشك أنه غلط ولا يلزمها عن تطيع، بل إذا قال رفض يشهد تطلع عن البيت قال لا أبل يدعو البيت ولا أضف تشهد. لكن في المناسبة أرى أن الناس الآن عدد الشديد كثرة من الكلام على وجه طبيعي. لو أتى الرجل ووجد المرأة ما نجدت الشاي كذب من جهدي الله شغل في الأولاد ولا تعبانه الذي نوم جسر انتظار الله فرق هذا. أحيانا يقول انتظارك بالثلاث أقبح وأقبح وليان بالله تعدي لحبيل الله واستهزاء لآيات الله. لما جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه طلق زوجته ثلاثا قام النبي صلى الله عليه وسلم خباه وقال أيلعب كتاب الله وأنا من أظلمكم حتى قام رجل فقال ألا أقول يا رسول الله المسألة ليست كذلك. والعجب أن هؤلاء الذين يسارعون في الصلاة العجب أنهم لو بانت المرأة منه لن يجد من الزوج لأنه ركع باللكع فقير ما عنده شيء فيرسل زوجته يرسل زوجته مع أنه قد لا يجد غيره. الله الله أيها الإخوة في حق إخوانكم على عدم التشرع في الصلاة وأن التشرع في الصلاة سيعقبه الندم والخسران. نعم وأقول لكم ثم أعلم أنك لو طلقت على مثلا أول مرة بدون عوض ثم رجعتها لن تكون المودة السابقة على الصلاة تعود إليك بمعنى ما يمكن يكون حبها بعد الصلاة والمراجعة كحبها قبل الصلاة إلا أن يتفق لا بد أن تغير. تقول هذا رجل لا يهمه أن يطلق أو لا يطلق. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة منذ هي امرأة متزوجة منذ حول 6 سنوات تزوجت من رجل لا يصلي ولم أكن أعلم بذلك ولم تكن تعلم بذلك ومع مرور السنين أصبح يصلي بالبيت والحمد لله ثم أصبح الآن ولله الحمد يصلي مع الجماعة بفضل الله وحمده فما حكم عقد النكاح جزاكم الله خيرا هل هو صحيح أم لا؟ أقول الحمد لله الذي هداه وأسأل الله لي وله التثبيت لكن يجب عليه الآن قبل أن يبيت عند زوجته الليل يجب عليه أن يجدد العقد ولا يلزم أن يجدد العقد عند المأذون كان إذا كان هو الآن حاضرا وولي المرأة الشيخ عبد الله مستعد أن يعقد لهما النكاح. الذي كان المهم لا يكتب وجهه الليله الا وكله عن جد العقد لان العقد الاول غير صحيح فلا بد ان يجدد العقد وكما قلت لك الشيخ عبد الله مستعد وانا اكون شاهدا والمؤذن يكون الشاهد الثاني وانتهى الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد امرأة لديها ضيوف في المنزل وفي أحد الأيام ماتت هذه الضيوف وفي أحد هذه الأيام ماتت الضيوف في يوم باردة فهي لا تعلم هل موتها بسبب الجوع حيث لا يوجد عندها قوتها وضع المستقبلها من الناس إن شاء الله. فيش لذلك؟ هذا هو. وأنا هل كلا؟ يعني تسأل صاحبكم وصاريين. أقول إنه يجب علينا أن نراعي ما ملكنا الله إياه من البهائم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول هذه إثما وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هبة حبثت لا هي أطعمتها ولا أكلتها تأكل بالفتاة الواجب ملاحظة هذه البهائم سواء كان من بين العام أو من القروء أو غيره. وإذا قدر أن الإنسان نسي وماتت جوعا أو عطشا أو من شدة البرد أو من شدة الحر فلا شيء عليه يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لكن يجب أن نلاحظ هذه البهائم هذه ذات الروح تحس بالبرد وبالحر وبالجوع وبالعطش حتى بلا هذه اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. هذه رسالة طويلة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات الفوق هام جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وأبقاه وغفر له. ولمن قال ولمن سمع ولمن كتب. آمين. جزاك الله خير. ذكرت في دروسك الليلة قبل الماضي أن الذي يأخذ شيء من كروس الوقود البنزين إلى الحكومة لا يجوز لأن ذلك من مال المسلمين. فالسؤال هو هل المقصود الذي يأخذه هبة أو الذي مسلم له سيارة لكي يستعملها ويصرف له معها وقود ومحروقات؟ نرجو من الله ثم من فضيلتكم يضح ذلك. وإذا كانت السيارة والوقود لا يجوز فكيف التخلص من الإثم لمن استعمل السيارة مع الوقود سنوات طويلة؟ طبعا يقول بطريقة مشروعة تقديرا لخدماته الطويلة وحسن سيرته العميلة وأسوة لزملائه وفقه. أما ما يجوز للمدير أن يفعله من هدية لمن قام بعمله على وجه مطلوب وتشجيعا لغيره فهذا لا بأس به لأنه من مصلحة العمل، وهذا جواب على قول هبة. وأما ما يتعلق بالبنزين فالبنزين إنما يستعمل للسيارة التي لمصلحة العامة لك، فلا يجوز لك أن تأخذ ما يستحق. فإن كنت أخذت فكل مشكل له حل الحمد لله. إن أمكنك أن ترد ما دخل عليك بغير حق إلى الجهة المسؤولة فهذا المطلوب، وإن لم يمكن فاجعلها في عمارة المساجد، في إصلاح الطرق، في الصدقة على الفقراء، في وضع البرادات في الأسواق وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ محمد بن طالع الديني قضاه الله وبقاءك على طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أشكر إلى الله ثم إلى فضيلتكم قلق واكتئاب وخوف من الاجتماع إلى الناس، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي حيث أنني مع شدة هذا المرض لا أستطيع صلاة الجماعة؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالشفاء وتأمين الجماعة في المسجد على ذلك. اللهم اشفه وعافه. أما ما يتعلق بأموره إلى المسجد فإذا كان يكتئب اكتئابا شديدا بحيث لا يتمكن من الخشوع في الصلاة، وكان إذا صلى في بيته أخشى له وأحضر لقلبه، فإنه معذور يصلي في بيته ولا حرج. ولهذا أخذ في السنة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، تعرفون قصتهم؟ الثلاثة الذين قلوا اثنان منهم بقيا في بيوتهما واستكانا في البيوت لأنهما كبيرتان. كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى الناس ويأتي إلى المسجد ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول فلا أدري أحضرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ما تخلقه، لكنه قد هجرهم وأمر المسلمين بهجره. وقصته معروفة وأظن قد تسلم عليه مرة هنا، وإلا إن شاء الله كما ليلة القادمة. المهم أن كعب بن مالك ضاقت عليه الأرض من راحته وضاقت عليه نفسه، وكان يصلي في بيته. ولهذا لما نزلت آية التوبة عليهم كان يصلي في سطح أناس من أقاربه، حتى أن الصارخ الذي أوفى على سبع وهو جبل أرض المدينة وبشره بنعمة الله عليه، والثالث الذي ركب فرسا ليصل إليه ويذكره بنعمة الله عليه، أيهما الذي سبق؟ الصارخ. وتبقى من المدينة الفرس، ولما جاء إلى الصارخ أعطاه الشارع سعد بن مالك، أعطاه الشارع لنبشره، فاشتره بخير يوم مر عليه مدوئته، أخذ ثوبيه الجدار والرجل وأعطاه بالشارع شارع له، واستعار من جيران جدار ورجال وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث بقي إن شاء الله نذكر الليلة القادمة، لأنه لا أحب أن أفرقه، أحب أن يذكر جميعا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. المهم أن هذا الأصل الذي يقول إنه يكون في اكتئاب وضيق نفس إذا حضر المسجد، نقول إذا كان هذا الاكتئاب وضيق النفس يمنع من الخشوع في الصلاة ويحضر القلب، وفي بيته يحضر القلب ويخشى، فليصلي في بيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.